يوم يقوم الروح يوم يقوم الروح يوم يقوم الروح والملائكة يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن قال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا لا فصل لربك. صدق الله العلي.